الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله: باب القسمة. إن قسمت الشيء إذا جعلته أقساما، والقسم النصيب، وهي نوعان: قسمة تراب، وأشار إليها بقوله: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر ولو على بعض الشركاء، أو لا تنقسم إلا برجع عوض من أحدهما على الآخر إلا برضا الشركاء كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أن ساق المؤلف رحمه الله جملة من أحكام القضاء والمرافعات والإجراءات القضائية، ذكر مسألة مهمة تحصل فيها الدعاوى ويحتاج النظر فيها إلى تأمل من حيث الحكم المبني على المصلحة التي تعود على المتداعيين أو المتنازعين من دون أن يلحق ضرر بالآخر، وهو قسمة الأملاك التي يتوصل بها القاضي لحل الخصومة بين المتنازعين في الملك. فالأملاك منها ما هو قابل للقسمة ومنها ما لا يقبل. قال المؤلف رحمه الله: القسمة نوعان، قسمة تراض، وأشار إليها بقوله: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء، ومثل لهذا في الدور الصغيرة والحمام والطاحون الصغيرين والشجر المفرد والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كبناء أو بئر في بعضها. هذه الأمثلة التي ساقها المؤلف إذا تنازع فيها اثنان شريكان فإنها يصعب من قسمتها بينهما الاستفادة منها، فلو كان بئرا فقسمته نصفين بينهما فيه أمر صعب، ولكن قد يقسم بالنوبة، أحدهما يسقي هذا اليوم والآخر يسقي اليوم الثاني. وكذلك إذا كانت غرفة صغيرة أو دارا صغيرة إذا قسمت لم ينتفع منها وصارت غير مفيدة، بينما هي إذا بقيت لهما مشتركين يسكنها أحدهما بأجرة أو يؤجرانها على شخص آخر انتفع بها نفعا جيدا. وكذلك بعض البنايات التي يكون لها سلم واحد فإذا قسمت بين اثنين تعذر الاستفادة من أحد الطرفين، فهذه الأمور التي يتضرر المبنى أو الملك من القسمة لا تقسم إلا برضا جميع الشركاء، بحيث أن من رضي بالقسمة علم بالضرر الذي يلحقه وكان راضيا به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، معنى أن الإنسان لا يكون سببا في ضرر غيره أو إضراره، فلا يلحق الضرر على نفسه ولا يتسبب بإلحاق الضرر على غيره. قال رحمه الله: فهذه القسمة في حكم البيع، ولا يجبر من امتنع من قسمتها. يقول: هذه القسمة في حكم البيع تجوز بتراضيهما، ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة، بمعنى أن الإنسان لا بد أن يرضى رضا تاما بهذه القسمة، ويعلم بما يترتب عليها من فوات بعض مصالحه، فإن لم يبي الله ذلك أو لم يرضى لم تصح القسمة في هذه الأمور. قال: وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكير والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها. يقول: ولا يجبر من امتنع منهما من قسمتها لأنها معاوضة. النوع الأول قسمة الدور الصغيرة، لا يجبر من امتنع من القسمة لأنه بامتناعه راعى مصلحته ولم يقبل بإلحاق شيء من الضرر عليه في ملكه. قال: ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما، بمعنى أنه لو أن أحد الشريكين قال: نريد أن نبيع هذه الدار الضيقة أو هذا الدكان الصغير أو هذا البئر ونحو ذلك، فإنه لا بد لشريكه أن يوافق على البيع، إما أن يشتريه هو أو يوافق على البيع بسعر المثل، لأن في إبقائه إلحاق ضرر على شريكه الذي رغب في البيع، وهذا يحصل كثيرا، فإن الأرض الصغيرة أو الدار الصغيرة إذا بقيت غير مقسومة وغير منتفع بها من الشريكين لا تعود عليهما حينئذ بالنفع، فيبيعانها أو يشتريها أحدهما. يقول: إذا بيعت، إذا أبى الشريك أن يبيع، فإن الحاكم يتدخل ويقوم بالبيع عليهما ويقسم الثمن على الشريكين على قدر حصصهما، إن كان أنصافا أو أثلاثا أو أرباعا بحسب ما بينهما من الشركة. قال: وكذا لو طلب الإجارة ولو في وقف، يعني لو أنه طلب أحد الشريكين إجارتها فإنه يلزم الشريك بأن يوافق على تأجيرها بدلا من أن تبقى غير منتفع بها، كل منهما يقول: أنا أريد أن انتفع بها ولا يمكنه الآخر، فإنهم يجبرون على تأجيرها ليعود النفع عليهما بالإجارة، ولو كان هذا وقفا عليهما، كما لو كان هناك دار وقف على مجموعة من الناس فإنها تؤجر والأجرة توزع بينهما على قدر نصيب كل منهما في الوقف. قال: والضرر المانع من قسمة الإجبار، قال: والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة، بمعنى أنه يكون الضرر المانع من القسمة جبرا، هذا يعتبر نقصا في القيمة وعيبا في المبيع، فيمكن من بيعها لإزالة هذا الضرر، فكون المكان ضيقا لا ينقسم، هذا يعتبر عيبا في ذات البضاعة أو ذا هذا المبنى، فيراعى عند البيع وينحل الإشكال بتوزيع الثمر بينهما بحسب الحصص، لأن الثمر ينقسم مهما كان قليلا. ثم أشار إلى مسألة أخرى قال: ومن بينهما دار لها علو وسفل، وطلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو لآخر لم يجبر الممتنع. إذا كانت الدار مكونة من طابقين أو ثلاثة أو عشرة أو نحو ذلك، فطلب الشركاء قسمتها بحيث يكون لكل شريك طابق، فما حكم هذا؟ قال: هذا قسمة صحيحة وجائزة، معنى أن يكون العلو لشخص والسفل لآخر. ثم أشار إلى مسألة قال: لم يجبر الممتنع. هذه المسألة فيها نظر، لأن الممتنع أراد أن يعطل المبنى وعدم الانتفاع منه، بينما إذا قسم إلى أقسام أحدهما له العلو والآخر له السفل انتفع الجميع وزال الإشكال. وقد سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة في باب الصلح. قال: النوع الثاني قسمة إجبار، وقد ذكرها بقوله: وأما ما لا ضرر في قسمته ولا رد عوض في قسمته، كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض الواسعة والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر شريكه. النوع الثاني من أنواع القسمة قسمة إجبار، وهذه تكون في الأشياء التي لا يترتب على قسمتها ضرر، كالأرض الكبيرة وكالبستان المتعدد الأشجار والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من قمح وتمر وشعير ونحوها، وكذلك الأدهان من سمن أو عسل أو لبن أو نحو ذلك، فهذه إذا طلب أحد الشركاء فيها قسمتها تقسم، ولو امتنع البقية من ذلك فإنهم يجبرون، لأن القسمة لا يترتب عليها ضرر وتحل إشكالا، بحيث أن كل إنسان يستطيع التصرف فيما يخصه من ملك بحرية دون تدخل بقية الشركاء. فلو كانت أرض كبيرة قابلة للقسمة وطلب أحد الشركاء قسمتها قسمت، ولو رفض البقية فلا حق لهم في هذا الرفض، لأن رفضهم للقسمة تعنت ولا يلحقهم فيه ضرر. وكذلك لو كان بستان مشتمل على عدد من النخيل أو الأشجار فإنها تقسم بينهم، كل يأخذ نصيبه وحصته من دون أن يترتب على ذلك ضرر بالبقية. وكذلك المكيلات والموزونات كالقمح والأرز والذرة ونحوها، فإنها تنقسم دون أن يحدث ضرر على البقية. قال: ويقسم عن غير مكلف وليه، فإن امتنع أجبر، ويقسم حاكم على غائب من الشريكين بطلب شريكه أو وليه، ومن دعا شريكه في بستان إلى قسم شجره فقط لم يجبر، وإلى قسم أرضه أجبر ودخل الشجر تبعا. قال: ويقسم عن غير مكلف وليه، بمعنى أنه لو كان أحد الشركاء صبي أو مجنون فإن الذي يشارك في القسمة ممثلا عن هذا الصبي أو المجنون وليه في المال، والذي يشرف ويرعى شؤونه المالية، فإن امتنع أجبر على ذلك ويجبره الحاكم على هذا، قال ويقسم الحاكم عن الغائب من الشريكين بطلب شريكه أوليا. لو كان هناك ملك مشترك بين اثنين أحدهما غائب وطلب الحاضر قسمته والغائب يصعب مكاتبته، فإن الحاكم إذا رأى الملك قابلا للقسمة قسمه نيابة عن الغائب، وذلك لتمكين الحاضر من الاستفادة من ملكه بدون أن يتعطل شيء من حقوقه. قال ومن دعا شريكه في بستان إلى قسم شجره فقط لم يجبر، وإلى قسم أرضه أجبر. معنى أنه لو كان هناك بستان بين اثنين فدعا أحد الشريكين إلى قسمة الشجر دون قسمة الملك أي الأرض فإنه لا يجاب لذلك، وأما إذا كان أراد قسم البستان بأرضه فإنه يجاب إلى هذا الأمر، لكن لو أراد قسمة الشجر النابت في الأرض دون قسمة الأرض فهذا فيه ضرر ولا ينتهي النزاع بينهما، لأن الأرض لا تزال مشتركة والأشجار قد وزعت، وهذا لم ينتهي فيه استحقاق كل واحد في ملكه، وإنما لا يزال الاشتراك بينهما في الأصل وهو الأرض، فلم تنحل المشكلة فلا يجاب من أراد قسمة الأشجار دون الأرض. قال وهذه القسمة وهي قسمة الإجبار إفراز لحق أحد الشريكين من الآخر لا بيع، لأنها تخالفه في الأحكام، فيصح قسم لحم هدي وأضاحي وثمر يخرص خرصا وما يكال وزنا وعكسه وموقوف ولو على جهة. ثم بعد هذا نبه، قال قسمة الإجبار هل هي بيع يشترط لها شروط البيع؟ قال لا، وإنما هي إفراز بمعنى توزيع لملك موجود لم يحدث عقد جديد على هذا الملك على هذا المال، وإنما هو توزيع لملك موجود بين اثنين مالكين، ليس هناك عقد جديد بالقسمة، وإنما هو توزيع للملك السابق بحيث تبين أن هذا هو حصة فلان وهذا هو حصة فلان، هذا أخذ نصيبه وهذا أخذ نصيبه بالملك السابق لهما الذي كان مشاعا فتحول إلى معين لكل واحد منهما، فلا يشترط له شروط البيع. فلهذا نبه على هذه المسألة، قال يصح قسم لحم هدي وأضاحي، معلوم أن لحم الهدي والأضاحي لا يجوز بيعه لكن قسمته جائزة، لو أن سبعة اشتركوا في جمل هديا أو أضحية فإنهم إذا ذبحوه أفرزوه قسموه كل واحد يأخذ سبعا، فهذا القسم ليس بيعا وإنما هو توزيع وإفراز. وكذلك ثمر يخرص، لو كان هناك بستان بين اثنين لكل واحد نصف فإنهم أرادوا أن يقسموه فإنه يقسم من دون حاجة إلى كيل، يكفي فيه الخرص. قال وما يكال وزنا وعكسه، يعني أنه يوزع بينهما كيلا وهو مما يوزن، أو يوزع بينهما وزنا وهو مما يكال، لأنه ملكيته لهما سابقة وإنما حصل التوزيع والقسم، فليس عقدا جديدا يحتاج إلى كيل أو وزن أو نحو ذلك. قال وموقوف ولو على جهة، كذلك حكمه، ولا يحنث فيها من حلف لا يبيع. هذه كلمة يذكرها الفقهاء رحمهم الله، قال لو أن إنسانا حلف أن لا يبيع من ملكه شيئا في هذا البستان فقام وقسم هذا البستان بينه وبين شريكه، فهل يعتبر أثم بيمينه السابقة؟ قال لا، ولو أن شريكه باع قال كذلك، لأنه حلف أن لا يبيع هو من ملكه. قال ومتى ظهر فيها غبن فاحش بطلت، قال ومتى ظهر فيها غبن فاحش بطلت القسمة وأعيدت إذا طلب أحدهما إعادتها. فلو تبين أن القسمة خاطئة وأن أحد الشريكين أخذ أكثر من الآخر، أو أن أحد الشريكين صار له الجيد من الثمر أو الجيد من الأرض من موقعها والآخر ليس كذلك، فإنها تعاد، لأن هذا تصحيح لغلط وليس بيعا ينتهي بهذا. فإذا تبين الخطأ في القسمة فإنها تعاد وتعتبر القسمة السابقة باطلة. قال ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وأن يتقاسموا بقاسم ينصبونه أو يسأل الحاكم نصبه، وتجب عليه إجابتهم لقطع النزاع، ويشترط إسلامه وعدالته ومعرفته بها، ويكفي واحد إلا مع تقويم. بعد هذا بيّن كيفية القسمة، قسمة الأملاك كيف يتم فعلها. قال لها طرق، إما أن يقوم الشركاء بالاتفاق بينهم في القسمة ويتقاسموها فيما بينهم فيجتمعون ويخططون الأرض أو يوزعون الثمر بأكياس ونحوها أو يقسمون الأشجار بأرضها، هذا له الجهة الغربية وهذا الوسطى وهذا الشرقية، بحسب ما يتفقون عليه، أو أن يختاروا شخصا أجنبيا يرضونه وينصبونه ليقسم بينهم، أو أن يطلبوا من الحاكم أن ينصب لهم شخصا يقسم بينهم. وفي الصورتين الأخيرتين يجب على من دعي لهذا العمل أن يستجيب، لأن عمله فض لنزاع وإزالة لإشكال، وهذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن يبذل نفسه لها. ويشترط في من ينصب قاسما أن يكون مسلما عدلا من أهل المعرفة من أهل الخبرة من أهل النظر، لا أن يكون إنسان يجهل هذه الأمور، فإنه يترتب على عمله إجهاف بحق بعضهم. قال ويكفي واحد إلا مع تقويم، يعني أنه لو قام بهذا واحد كفى، إلا إذا احتاج الأمر إلى تقويم، يعني بيان قيمة، تقويم أرض أو تقويم ثمر أو نحو ذلك، فإنه يحتاج إلى أكثر من واحد. وأما القسمة فيكفي فيها واحد إذا ارتضوا. قال وأجرته وتسمى القسامة على الشركاء على قدر الأملاك ولو شرط خلافه، ولا ينفرد بعضهم باستئجاره، وتعدل سهام بالأجزاء إن تساوت كالمكيلات والموزونات غير المختلفة، وبالقيمة إن اختلفت، وبالرد إن اقتبطه. ثم بعد هذا قال أجرته على قدر الأملاك، أجرة الذي يقسم تكون على قدر الأملاك ويدفعها الشركاء، وتسمى قسامة بضم القاف. ولو أنه شرط خلاف ذلك، بمعنى أنه يكون على بعضهم أكثر أو على بعضهم دون بعض، فإن هذا فيه إجحاف، ولا ينفرد بعضهم باستئجار الذي يقسم. قال وتعدل سهام بالأجزاء إذا إن تساوت، فلو أن الأجزاء تباينت وهي في الأصل متساوية عدلت وأخذ من هذا وكمل به الآخر كالمكيلات والموزونات غير المختلفة، وبالقيمة إن اختلفت وبالرد إن اقتضته، بمعنى أنه هذا يحتاج إليه. مثلا لو أن إنسان توفي وله بيت وسيارة ودكان وله ورثة، فكيف يقتسمون هذه التركة؟ قال إما أن تقوم جميعها وتباع، أو تقوم ويطلب ممن أراد أحدا منها إذا كان هذا الشيء أكثر من نصيبه أن يدفع الفرق. فإذا كان البيت مثلا قيمته 1,000,000 ونصيب الإنسان 500,000 فعليه أن يدفع الفرق، أو كانت السيارة قيمتها مثلا 60,000 ونصيبه 40 فعليه أن يدفع الفرق 20 ويأخذ السيارة، أو كان الدكان مثلا قيمته 150,000 ونصيب الإنسان 120 فإنه يدفع الفرق. هذا هو معنى هذا الكلام، فتسوى بالرد إن اقتضت أو القيمة إن اختلفت، وأما إذا كانت موزونات فإنها توزع، لأن الموزونات والمكيلات تقبل التجزئة إلى أقل قدر فلا تصعب قسمتها. قال فإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة، لأن القسام كالحاكم وقرعته كحكمه، وكيف اقترعوا جاز بالحصى أو غيره، وإن خير أحدهم الآخر لزمت برضاهم وتفرقهم. قال فإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة، معنى أنه إذا وزع الأمر وقيل هذا قسم وهذا قسم وهذا قسم، لكن كل واحد يقول أنا لا أريد هذا أنا أريد ذاك، مثلا كلهم قال أنا أريد السيارة وأدفع الفرق، أو قال كلهم أنا أريد البيت وأدفع الفرق، فما الحل؟ قال توزع بينهم بالقرعة، بمعنى أنه يقرع بينهما، فمن وقع له البيت أخذه ودفع الفرق، ومن وقعت له السيارة أخذها ودفع الفرق، ومن وقع له الدكان أخذه ودفع الفرق، وهكذا. فبالقرعة تنحل الإشكال وتلزم القسمة، بمعنى أنه ليس لأحدهم الرجوع بعد ذلك، لأن هذا ليس خللا في نصيبه، وإنما هو يرغب أن يكون له هذا الشيء. فإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة، لأن القسام كالحاكم وقرعته كحكمه، والحاكم يفصل النزاع وينهي الخلاف، فكذلك ما يقوم مقامه من القسام. قال وكيف اقترعوا جازا بالحصى أو غيره، كيف اقترعوا جاز بالحصى أو غيره، كما لو جعل لكل واحد منهم حصاة فرمي على البيت حصاة وعلى السيارة وعلى الدكان، فمن خرجت حصاته على البيت فهو له، أو كان بأوراق كتبوا فيها أسماءهم وأعطوها شخصا فقالوا ضع كل ورقة في مكان، أو كتبت أسماء الأملاك وقيل له سلم كل واحدة من هذه الأوراق إلى شخص، فمن استلمها كانت من نصيبه. والقرعة لها صور، لكنها كلها من الأمور التي تنهي النزاع وهي مشروعة. وإن خير أحدهم